إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في سناء بهاء وظلال جلال وصايا رب البرايا. نعم نعم. وكانت وصية الأمس موجهة إلى صفوة الله من خلقه ليبلغها إلى خير أمة أخرجت للناس كرمت من أجله. وذاك وذاك يا بنيتي، وبدأت هذه الوصية بقول الله جل علاه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. صدق الله العظيم. واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المشرقة المنيرة، ونتحدث عن الجزء التالي من تلك الوصية، ألا وهو قوله جل من قائل: وبالوالدين إحسانا. جميل جدا، فهل تكرمت علينا فتحدثت أولا إلينا عن حقيقة معنى الإحسان، وكيف يكون وبما يكتمل أو يتم الإحسان إلى الأب وإلى الأم؟ بنيتي، عن الإحسان ومعنى الإحسان، يقول ابن تيمية: الإحسان هو قلب الإيمان وتمامه وكماله. تماما يا فيلسوف، ويقيني أن أعظم وأكرم إحسان في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو الإحسان إلى الوالدين. وذاك يا بنيتي، فالله تعالى يقول أيضا في محكم بيانه وعظيم قرآنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. والمتأمل في أعماق معاني ومجاني هذه الآية الكريمة يدرك ويعلم أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وتوحيده. نعم. وجعل أمر الإحسان إلى الوالدين مقرونا بعبادته وتوحيده سبحانه جل في علاه. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن البر بالوالدين لا يتحقق ولا يتوثق إلا بالإحسان إليهما والوفاء بما ينبغي لهما من حقوق قبل أبنائهما. الواقع يا بنيتي، الواقع أن الإحسان إلى الوالدين هو أعظم وأكرم فرصة يغتنمها الإنسان لضمان الحصول على رضا الرحمن والاطمئنان إلى الوصول إلى جنة الرضوان. هو ذاك يا فيلسوف، هو ذاك. يؤيد هذا ويؤكده يا بنيتي ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول لأصحابه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال النبي: من أدرك والديه في الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب البرايا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.